بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ثم فسر تلك الملة بقوله ما كان لنا، أي ما ينبغي ولا يليق بنا أن نشرك بالله من شيء، بل نفرد الله بالتوحيد ونخلص له الدين والعبادة، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، أي هذا من أفضل مننه وإحسانه وفضله علينا وعلى من هداه الله كما هدانا، فإنه لا أفضل من منة الله على العباد بالإسلام والدين القويم، فمن قبله وانقاد له فهو حظه، وقد حصل له أكبر النعم وأجل الفضائل. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلذلك تأتيهم المنة والإحسان فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحقه. وفي هذا من الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفى، فإن الفتيين لما تقرر عنده أنهما رأياه بعين التعظيم والإجلال وأنه محسن معلم، ذكر لهما أن هذه الحالة التي أنا عليها كلها من فضل الله وإحسانه، حيث من علي بترك الشرك وباتباع ملة آبائه، فبهذا وصلت إلى ما رأيتما، فينبغي لكما أن تسلكا ما سلكت. ثم صرح لهما بالدعوة فقال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أي أرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع، وهي متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير ذلك من أنواع المعبودات التي يتخذها المشركون، أتلك خير أم الله الذي له صفات الكمال الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله، فلا شريك له في شيء من ذلك. القهار الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ومن المعلوم أن من هذا شأنه ووصفه خير من الآلهة المتفرقة التي هي مجرد أسماء لا كمال لها ولا أفعال لديها. ولهذا قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي كسوتموها أسماء وسميتموها آلهة، وهي لا شيء ولا فيها من صفات الألوهية شيء، ما أنزل الله بها من سلطان، بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانها، وإذا لم ينزل الله بها سلطانا لم يكن طريق ولا وسيلة ولا دليل لها، لأن الحكم لله وحده، فهو الذي يأمر وينهى ويشرع الشرائع ويسن الأحكام، وهو الذي أمركم ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، أي المستقيم الموصل إلى كل خير، وما سواه من الأديان فإنها غير مستقيمة بل معوجة توصل إلى كل شر. ولكن أكثر الناس لا يعلمون حقائق الأشياء، وإلا فإن الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك له وبين الشرك به أظهر الأشياء وأبينها، ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك حصل منهم ما حصل من الشرك. فيوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن لعبادة الله وحده وإخلاص الدين له، فيحتمل أنهما استجابا وانقادا فتمت عليهما النعمة، ويحتمل أنهما لم يزالا على شركهما فقامت عليهما بذلك الحجة. ثم إنه عليه السلام شرع يعبر رؤياهما بعدما وعدهما ذلك فقال: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يا صاحبي السجن أما أحدكما وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا فإنه يخرج من السجن فيسقي ربه خمرا، أي يسقي سيده الذي كان يخدمه خمرا، وذلك مستلزم لخروجه من السجن. وأما الآخر وهو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فيصلب فتأكل الطير من رأسه، فإنه عبر عن الخبز الذي تأكله الطير بلحم رأسه وشحمه وما فيه من المخ، وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور، بل يصلب ويجعل في محل تتمكن الطيور من أكله. ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي تأوله لهما أنه لا بد من وقوعه، فقال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي تسألان عن تعبيره وتفسيره. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. أي وقال يوسف عليه السلام للذي ظن أنه ناج منهما وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا: اذكرني عند ربك، أي اذكر له شأني وقصتي لعله يرق لي فيخرجني مما أنا فيه. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي فأنسى الشيطان ذلك الناجي ذكر الله تعالى وذكر ما يقرب إليه، ومن جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذي يستحق أن يجازى بأتم الإحسان، وذلك ليتم الله أمره وقضاءه. فلبث في السجن بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9، ولهذا قيل إنه لبث 7 سنين. ولما أراد الله أن يتم أمره ويأذن بإخراج يوسف من السجن قدر لذلك سببا، كان سببا لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره، وهو رؤيا الملك. وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. لما أراد الله تعالى أن يخرج يوسف من السجن أرى الله الملك هذه الرؤيا العجيبة الذي تأويلها يتناول جميع الأمة، ليكون تأويلها على يد يوسف فيظهر من فضله ويبين من علمه ما يكون له رفعة في الدارين. ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها لارتباط مصالحها به، وذلك أنه رأى رؤيا هالته فجمع لها علماء قومه وذوي الرأي منهم وقال: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7، أي 7 من البقرات عجاف، وهذا من العجب أن 7 العجاف الهزيلات التي سقطت قوتهن يأكلن 7 السمان التي كن نهاية في القوة، ورأيت 7 سنبلات خضر يأكلهن 7 سنبلات يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، لأن تعبير الجميع واحد وتأويله شيء واحد إن كنتم للرؤيا تعبرون، فتحيروا ولم يعرفوا لها وجها. بسم الله الرحمن الرحيم.